لكان أفضل. لكن هنا طرق محللة مباحة وافقة للفطرة تدعونها وتذهبون إلى هذا. كالذي يدع المدكات ويأكل الميت، وكالذي يدع البيع الصحيح ويذهب إلى الربا، نعم، ويقول أحل الله ويقول إنما بيعه مثل الربا. فالحاصل أن الحبائح تزداد قبحا إذا كان لها بدائل من الحسنات، إذا كان لها بدائل من الحسنات تزداد قبحا. ولهذا قال لهم أتأتون الرجال سهوة، لو أنه اقتصر على هذا وقال أتأتون الرجال سهوة بل أنتم قوم تجهلون حصل التوبيخ والله. قالوا طائركم معكم الفوائد نعم اخر ما قلنا اين قال طيرنا به اخر ما قلنا اثبات الحكمه والعلم لعلكم كذا ذكرنا هذا ذكرنا ان الاستعجال بالسيئه يكون بطلبها او بالافعال التي تسببها ذكرنا هذه بداية الشرح قالوا اطيرنا بك. طيب. قال الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الايه بيان مسلك المكذبين للرسل انهم يسلكون مسالك التشبيه والتمويه لقولهم حين اصيبوا بالجد والقحط اطيرنا بك وبمن معك، مع ان هذا الامر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى بقوله طائركم عند الله، ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر، لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب، نعم، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخال المخلوق إلى خالقه، نعم. وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب. وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن نرد الباطل بالحق بدون سكوت، كقوله في جوابهم قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله، أنه لا يستحق الباطل بل يرد عليه ويبقى. هذه الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد، يكون الرد من جنس الإيراد، فهنا تطيروا بصالح ومنعه، تبين أن طيرتهم وشؤمهم بسبب أعماله، لكنه قال طائركم، يعني اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره وأبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه، بأمر لا جدال فيه، لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام، لو قال هذا الجذب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد، ولكن ينبغي أن يختار المجيب ويختار الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم الذي حاجه فيه بالله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتبان من المغرب،

فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم، هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل إن هالمسائل دي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهم بأمر ويمشي على منهاج إن يجعل معه أقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعهد، عاد إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولى. نعم، هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ أين على شر من أعظم الشرور. نعم، وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات أيضا، لقوله لنبيتنه وأهله، لأن التبييت اغتيال، إذ أن الاغتيال معناه هو القتل على غره، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو تحرز النظرين، لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق خاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العام. يجي الإنسان في مأمن ويقتله، لا، فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي في اقتصاصه اللي في التخيير، إنه يجيح على لو ما عندها حد، لكن المهم من ذلك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك يحصل القتل. أما يجيه هنا مثلا أو يجيه في بيته وهو غافل، هذا ما يمكن تحرز منه، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز بالسياح من حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا أنه على خفية أنه سمعان تحرز، لأنه مثل ما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا سمعان تحرز، لكن كان على غرة من المقتول، هذا هو قتل الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المسيئة، ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله والله فعل ما يفعلون. نعم، نعم، الله تعالى ذكر في مكان مسمى وعلى حرمة. لا، بمعنى أن الاغتيال موجود حتى في زمن السابق، هذا قصد، وليس معنى هذا أنه المبدأ النزاع، لا لا، إن هذا موجود ولا زال موجود، يعني في غالب الأمور تجد أصله موجود، غالب الأمور من خير أو شر تجد لها أصل في الأمم السابقين. نعم، من لا جزء. ها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانوا يسكنه بنا فسلكناه، ما وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ثم قال طيب، وفيه دليل بقول زنبيس أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، دليل على الإنكار، إنكار المدعي. وهذا الشيء واضح أن الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل، قل لا، من قتل هان عليه أن ينكر القتل، لأن القتل أعظم من الإنكار. فلهذا قال ثم لنقولن لوليه

ولم يبعث أحد إلى عموم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة بيان عظم اللواء وقبحه وأنه في قمم الفواحش، لقوله أتأتون الفاحشة. رابعا بيان وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، لقوله أتأتون، يعني الهمزة هنا للاستفهام والتوبيخ، ولا شك أنه ينكر عليه. لكن بماذا يعاقب؟ في شريعتنا يعاقب بالقتل مطلقا، سواء كان محصنا أم غير محصن. وهذا هو ما دل عليه الحديث الذي في السنن وصححه الحاكم وغيره من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهو الذي أجمع عليه الصحابة كما حكى عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنهم اختلفوا كيف يقتل، هل يقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهق وإتباعه بالحجارة، أو يقتل بالسيف، أو يقتل بالإحراق بالنار. اختلفوا في هذا، المهم أنهم اتفقوا على قتله، وتكون الكيفية هنا راجعة إلى الإمام. إذا رأى أقوى كيفية ترجع عن هذا العمل الخبيث فإنه يسلكه. وفيه دليل على أن الفواحش تقبح بحسب ما يقترن بها، بقوله وأنتم تبصرون، فإن هذه الفاحشة منكرة، ولكنها إذا كانت علما وجهرا يذكر الناس بعضهم بعضا فيها صارت أقبح وأعظم. ولهذا أتى بالجملة الحالية في قوله وأنتم تبصرون. نعم، ما هي؟ لا يجب قتل ما لها حد في كيفية في قتل. لا وإنما حسب ما يكون غادر هنا فعله أبو بكر رضي الله عنه، وفعله أيضا هشام بن عبد الملك، وفعله عبد الله بن الزبير، يذكره ما أنكر على الإسلام. هذه خمس فوائد. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فيه دليل في هذه الآية من الفوائد: أولا قبح فعل هؤلاء، وهذا مع الوجه الأول وأنتم تقرؤون يكون قبح من وجه آخر، وهو أنهم يأتون الرجال الذين ليس لهم حق في إتيانهم ويدعون النساء اللاتي خلقهن الله لذلك. أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الفائدة الثانية أن هذه الشهوة إنما تصدر عن جهل لا بمقتضى الطبيعة، وإنما هي عن سفه في الإنسان، بقوله بل أنتم قوم تجهلون. كأنه قال إتيانكم إياهم شهوة ليس له محل، ولكن الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذو جهل أي سفه، بل أنتم قوم تجهلون. الفائدة الثالثة بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي الفاسد، لأنهم إذا كانوا يأتون الرجال ما بقي منهم رجل في الحقيقة، صاروا كلهم بمنزلة النساء، إلا أنه إذا كبر الإنسان ارتفع عن أن يفعل به وصار فاعلا، فهم في حال الشباب مفعول بهم وفي حال كبر فاعلون. ولهذا يعتبر هذا الانحطاط الاجتماعي في البشر من أخص الانحطاطات. ورابعا أن هذه الفعلة من السفه العظيم لقوله بل أنتم قوم تجهلون، فأكاد الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. قال الله تعالى مبينا نعم عن شهوة بمقتضى الطبيعة. ما يشكل على هذا ما روي تحاذر بعض الأئمة إيش؟ ما روي متحاذر يعني بعض الأئمة أو حاول تباعد مقاربة بعض خوفا من هذا الفعل أو خوفا من يقع إيه؟ كما أن الزنا قبيح بالفعل ومع ذلك قد تدعو نفسه إليه، فلا يمنع أن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى ما يخالف الفطرة الطبيعة. لهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيه حد ولا عقوبة، لأن النفس تنفر عنه بمقتضى الطبيعة، فهو كأكل وشرب البول وأكل الغائط. نعم، ولكن هذا ليس بصحيح. صحيح أن بعض النفوس الساخلة قد تدعو إليه. الزنا يعني بمقتضى الطبيعة مرغوب يعني. إيه نعم، يعني الزنا محرم بوصف الشريعة. نعم. إيه لا بمقتضى الطبيعة، لأنه زنا، ولهذا لو تزوجها حل له ذلك. أما هذا فهو محرم بمقتضى الشريعة والطبيعة، حتى النفس تنفر منه إلا نفسا مقلوبا عليها أمره. ولهذا قال لهم بل أنتم قوم تجهلون، ليس هذا شهوة طبيعية تمليها الطبيعة، وهو حقيقة. كيف الإنسان يروح مثلا يستعمل هذا المحل اللي هو محل الخبث والأنسان والأقدار، نعم، ربما يعلق به شيء من ذلك ويدع المحل الطاهر الذي أباحه الله له. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. جواب خبر كان مقدم، وأن قالوا اسمها مؤخر، وهذه الجملة للحصر. يعني ما كان جواب قومه أن ينقادوا ولا أن يقفوا موقفا سلبيا من دعوته، بحيث لا يقبلوا، بحيث يتوقفون عن القبول وعن المعارضة، بل كان جواب قومه والعياذ بالله اللجوء إلى القوة وإلى العنف. إلا أن قالوا، أي قال بعضهم لبعض، أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا الفاعل يعود إلى أهل الحل والعقد في القرية. نعم، وقوله آل لوط من قريتكم أتوا بهذا التعبير إشارة إلى أن لوط ليس منكم، وإنما هو جرثومة طارئة حادثة على محل فيجب أن ينزه منه، لأن لوطا كما هو معروف أرسل إلى أهل سدوم وليس منهم. ولهذا قال أخرجوا آل لوط، يعني الذين جاءوا ووفدوا إليكم وليس منكم، من قريتكم. لم يقول من القرية، بل قالوا من قريتكم للإغراء بإخراجه. من قريتكم إغراء بإخراجه، يعني كأنهم يقولون هذه قريتكم، وهذا رجل جاء جديدا عليها ويريد أن يناقضكم وأن يقف ضدكم، أخرجوا القرية لكم، ما هي لكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم. وسيأتي إن شاء الله بيان الفائدة في هذا، من بعض الناس إذا ضاق درعا بالدعاة المصلحين يقولهم أطلوا هذا من دراستكم، أو لا تتكلم في هذا المسجد ما هو مسجد أو ما أشبه ذلك. من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، الجملة التعليل لما سبقها من حكم

وهو حجارة السجيل أهلكتهم فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. أمطرنا عليهم مطر في هذا دليل على أن المطر ليس خاصا بالماء، فكل ما حصب به الإنسان من فوق يسمى مطرا، ولهذا قال أمطرنا عليهم مطرا. والمطر الذي أصابهم ما قاله المؤلف حجارة السجيل، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأمطرنا عليها، وفي آية ثانية وأمطرنا عليه حجارة من سجيل. هذه الحجارة أهلكت وجعلت عالي القرية سافلة، بمعنى أنها تهدمت عليهم حتى صار عاليها سافلها، يعني إذا انهدم البناء صار أعلاه أسفله. هذا هو الظاهر. وأما ما روي من أن جبريل حملهم من تخوم الأرض السفلى وأنه صعد بهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم ثم قلبها، فإن هذا لا دليل عليه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن هذه الحجارة لما أصابت قريتهم صار عليها سافلة، انهدم البناء فصار أعلاه أسفله. فساء بئس، إذا ساء فعل ماض مجرد عن الزمن، وإنما هو لإنشاء الذنب. نعم، مثل حسن في بعض الأحيان، حسن أولئك رفيقا، هذا فعل لإنشاء المدح. وساء مثل هذا ساء مطر المنذرين، هذا أيضا فعل لإنشاء الذنب. قال مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. ليش مطرهم؟ لأن ساء مثل بئس، فبفاعل وفبمبتدا المخصوص، المخصوص بالذنب هو المبتدا المحذوف. فإذا نقول في إعرابها ساء فعل ماض ومطر فاعل، وهو مضاف إلى المنذرين، والمخصوص بالذم محذوف. تقديرهم مطرهم، ساء مطر المنذرين مطرهم. وهذا المخصوص أحيانا يتقدم وأحيانا يأتي بعد بدله اسم منصوب يجعل بدلا، يجعل تمييزا يكون بدل هذا المخصوص. قال الله تعالى الصبح يشمل أول النهار من طلوع الفجر إلى أن الظاهر إلى الزوال، يسمى ضحا ويسمى صبحا، هذا فلا ينام. استطيع الشيخ جواب الكافي ما بين نجاة فوق أهلك وهلاكهم إلا من السحر إلى الضوء. من جاء؟ كأنه يعني أحسن من موعدهم الصبح. إيه موعدهم الصبح. الصبح من أقول ناش من أول نهار أيضا. اسم أول نهار. نعم. يعني ما له وجه. طول هذا. حال نقرأ الآية اللي جبت الأخير. تأخذ النصيحة. مستحيل. أو مستحيل. لا مستحيل. طيب نخر نابرها نابرها نعم. قوله تعالى إنهم نشوك فاسي بيعني كقطع من الليل يتبع البارة ما أي هدعى أنهم مستحيين يعني في إثيادة من الأصلاح. ولعل العذاب استمر بهم إلى الأشخاص.

أن الكلام إذا سار على وتيرة واحدة فإن خاطب يمل ربما يعني وينساب معه يغفل عنه إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه معه. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية تنويع الكلام. تنويع الكلام لأنه مثلا تعرف أن يكون هذا الوزير وتعرف أن يكون الوزير الثاني يكون يعني أروع يعني محسنات بديعية لفظية. طيب الفائدة الثالثة